واجمل منك لم تركت عين، صلى الله عليه، واطيب منك لم تلد النساء، خلدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي، الله إذا مست أيادي، الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، عذرها يبقى إذا مست أيادي، الله الله، وأما نوالها كل العباد، وأما نوالها كل يكن الهدى لولاه نورا، ولم يكن الهدى لولاه نورا، ولم يكن الهدى لولاه نورا، كل الكون أنار لنور الله، وأما نوالها كل العباد. الرسول تشد الآل إليه وحتى الشفاء أفديت إليه يا قادر الجميع صلوا عليه ووجهه لا إله إلا الله وجهه محمد.